بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي الدرس 50 في الباب 25، قال الشارح رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الحسن البصري رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، أي بغير الطريقة الشرعية المعروفة إلا ساحر، وإلا فقد يحل السحر بطريقة شرعية، بالرقية الشرعية أو باستخراجه، كما فعل جبرائيل واستخرج سحر النبي عليه الصلاة والسلام من بئر ذروان، وهي بئر ماؤها كنقاعة الحناء، سحره فيها لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة، أخذها من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام في مشط، وجعلها في بئر يقال لها بئر ذروان. فذهب جبرائيل وميكائيل إلى النبي عليه السلام فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب، يعني مسحور. فذهب جبرائيل عليه السلام فاستخرجها، فكأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. فيمكن استخراج الجن بهذه الطريقة أو بالرقية الشرعية. وذكر ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من زاد المعاد شيئا من ذلك، منها أن المربوط عن زوجته عن امرأته يؤخذ 7 ورقات من السدر وتدق بين حجرين ويشرب منها ويغتسل منها تنفعه بإذن الله، وهذا مجرب، ويقرأ عليه القرآن، ولا يشترط آيات معينة، لقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ومن هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، فكل جنس القرآن شفاء ورحمة، إلا إذا كان هناك حسد فيقرأ ما جاء في السنة على المحسود، الفلق والناس. فكان النبي عليه السلام يعوذ الصبيان بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلما نزلت الفلق والناس كان يعوذ بها الصبيان، يقرأ الفاتحة وآيات الكرسي وغيرها من القرآن، كله نافع، ولا يشترط عدد معين، يخشى أن يكون هذا بدعة، يشترط عدد معين في القراءة على المريض، وإنما يقرأ عليه حتى يشفى، ولا داعي لمخاطبة الجن بكثرة، لأنهم يكذبون جدا، يكذبون مع 100 كذبة كما في الحديث، وإنما يقرأ إلى أن يشفي الله سبحانه وتعالى المريض. والرقية نافعة في الأمراض الجسدية وفي الأمراض القلبية والنفسية، نافعة بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: والحسن هو ابن أبي الحسن، واسمه يسار بالتحثية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات 110 رحمه الله، وقد قارب 90. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية: الآية التي في سورة يونس: فلما ألقوا ما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله فوقع الحق وقوله نعم وقوله تقرأ وقوله فوقع الحق وقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون إلى آخر الآيات الأربع. وقوله إنما صنعوا كيد ساحر إن ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال ابن بطال رحمه الله في كتاب وهب بن منبه: وهب بن منبه معلوم أنه يأخذ عن بني إسرائيل رحمه الله. وكل جنس القرآن نافع بإذن الله، كل جنس القرآن نافع سواء هذه الآيات أو غيرها كلها ينفع بفضل الله، ولكن على المريض أن يخلص النية لله وأن يكون على تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، والمريض يكون قلبه متعلق بالله متوكل على الله عليه سبحانه يحسن الظن به. هذا كله من أسباب الشفاء كما ذكر ابن القيم وغيره. والكتب المحدثة التي كتبها بعض الناس بقراءة عدد معين من آيات معينة هذا يخشى أن يكون بدعة. لا، يقرأ كل أي شيء من القرآن ينفع بإذن الله، ولا داعي لتحديد عدد معين من المرات في القراءة أو آيات معينة لم يرد الشرع بتحديدها، لأن هذا نوع من التشريع. نعم، قد حذر علماؤنا من بعض الكتب المحدثة في هذا الذين يشترطون هذه الأشياء. نعم. قال ابن بطال في كتاب وهب من منبه: أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي. فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء. ثم يضربه. معطوف على أن يأخذ. نعم. معطوف على أن يأخذ من الأول. أن يأخذ أنه يأخذ. أم عندك أن؟ نعم. عندي أنه يأخذ. طيب. قال: أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. القواقل اللي هي قل هو الله أحد قل رب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم. ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به ويذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. قلت: قول العلامة ابن القيم رحمه الله. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يشير رحمه الله تعالى إلى مثل هذا، وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية فيحرم. والحاصل أن ما كان منه بالسحر فيحرم. نعم. وعليه ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من استعمال الجن في أعمال الخير والبر، وأنه نوع من التعاون على البر والتقوى، هذا مرجوح، بل إنه لا يصح. قد سأل شيخنا حفظه الله عن هذا، قال: لا أدري، سبحان الله، لا أدري كيف يستعمل الإنسان الجن وكيف يسخر له الجن لكي يستعمله ولو في أعمال البر. قال: هذا غلط، ليس بصحيح، لا يجوز استعمال الجن لا في أعمال البر ولا في غير أعمال البر، وإنما يدعى وينصح بالخير لأنه مخاطب بالتشريع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن يسخر في بعض أعمال البر والخير فهذا القول ليس عليه دليل وهو مرجوح، بل ليس بصحيح. وإن قالها أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له، لكنه ليس بصحيح، لا يستعمل الجن لا في حل السحر ولا في غير حل السحر. لا. وما جاء عن بعض فقهاء الحنابلة من جواز حل السحر بسحر مثله فهذا ليس بصواب بل هو خطأ، وغلط، والضرورات الخمس أعلاها الدين، يقدم على كل ضرورة. إذا خير الإنسان بين ضياع جسده وروحه ودينه فالدين يقدم. قال رحمه الله: وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز والله أعلم. نعم. ومما يفعله بعض الناس من أنه يعني يختلي بالمرأة ليقرأ عليها، هذا لا يجوز، هذا حرام. قال عليه السلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما، أي رجل وأي امرأة، أتقى رجل وأتقى امرأة. ولذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها في الاعتكاف في المسجد والرجال يمرون، مر أسامة بن زيد ومعه رجل، فأسرع في السير، فقال عليه السلام: على رسلكما إنها صفية، يعني على مهلكما، تريث، إنها زوجتي صفية. وعليه لو وقف الإنسان في موطن شبهة لابد أن يبين للناس حتى لا يساء به الظن، وحتى لا يدخل الشيطان بينهما. وبعض الناس عنده عجلة، إذا رأى رجل يصافح امرأة في الشارع قال: شفت الشيخ فلان يصافح النساء. قد تكون أمه، قد تكون أخته، قد تكون زوجته. الإنسان لابد أن يحسن الظن لا سيما بالعلماء وطلاب العلم، لا سيما بالعلماء وطلاب العلم، فالطعن فيه مصيبة عظيمة. نعم. لا لا لا لا يمس المعالج المرأة، لأنه ليس هناك حاجة لمسها. لماذا يمسها؟ لا، هذا كلام باطل جدا. الطبيب يكشف لأنه مرض عضوي، ينظر إلى هذا المرض في هذا الجسد. ولذلك لو أن الطبيب لا يحتاج أن يمس جسد المرأة لا يحرم عليه أن يمس، إذا كان مجرد النظر كاف لا يمس. لذلك ينصح النساء لو أن فيها مثلا داء في جزء معين في الجسد، في الساق مثلا، فإنها تظهر من الساق مقدار هذا الجزء فقط، حتى لو عندها سروال تقطعه أو تجعله على قدر هذا، خرق على قدر هذا الداء، لأنه تكشف ما يحتاج إلى كشف. الطبيب فرق بين الطبيب والمعالج القرآن، ما فائدة أن يمسك يدها؟ ليه يمسك يدها؟ لماذا؟ ماذا يعني؟ لماذا أمسك يدها هكذا؟ حتى يضغط على الجن يعني؟ الجن قد يقتله هو وعشرات مثله، هكذا سيقتل الجن؟ لا هذا غلط. لا لا لا يمسها ولا يختلي بها. الإمام مالك قال: لا يخلو بالمرأة ولو كان يعلمها كتاب الله، ولا ينظر إليها، لأنه لا داعي للنظر إليه، إنه الطبيب ينظر لمحل المرض للعلاج. لكن واحد يقرأ قرآن ما فايدة أن ينظر إلى المرأة؟ وللأسف يعني أكثر كثير جدا من المقرئين اليوم مع الأسف يعني جهال، وليس عندهم تقوى في هذا الباب، بل وقعت وقائع نسأل الله العافية، لا بد أن ندنس المجلس بها. لا، وأفضل يقرأ الرجل على امرأته، طالما جنس القرآن كله نافع يقرأ على امرأته وتقرأ هي على نفسها. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، تقرأ على نفسها، يقرأ عليها زوجها أو أحد محارمها، لأن القرآن كله نافع. ولا يهتم بمخاطبة الجن، وإنما يقرأ إلى أن يخرج الجن، إذا خرج، إذا لم يخرج يصبر. في حديث ابن عباس كان الصحابة يقول: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء. أردت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل أصبر. فقالت: ولكن أدعو الله ألا أتكشف. انظر إلى العفة

سألت رؤبة بن العجاج قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ما يمينه. قلت فما البارح؟ قال ما ولاك ما يسيره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته بتعليق القلب بها خوفا وطمعا، ومنافاتها للتوكل على الله الذي لا ينفع ولا يضر غيره، واعتقاد النفع والضر في طائر ونحوه لا علم عنده ولا قصد، فهذا وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك. وهذا كاعتقاد المنجمين في النجوم التي سخرها الله تعالى، اعتقدوا أن لها تأثيرا في الكون، وهي خلق مسخر لا تنفع ولا تضر. ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. زيادة كثير. نعم. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كانوا إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه. والحسنة والسيئة تأتي بمعنى النعماء والمصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. احتج المبتدعة بهذه الآية الذين ظلوا في أفعال الرب وأفعال العباد، فظنوا أن الحسنة هنا يعني الطاعة، والسيئة يعني المعصية، فنسبوا الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد خلقا وإيجادا. هذا باطل. المقصود بالحسنة هنا يعني النعمة، وما أصابك من سيئة يعني مصيبة. نعم. قال رحمه الله: فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: وبعض الناس إذا رأى شخصا أعمى أو أعور وذهب إلى عمله يرجع من العمل، يقول الرزق اليوم ضيق على النصف. إذا رأى شخصا أعور العين هذا من الجهل، وهذا باطل. إذا يقابل شخص يعني هيئته ليست جيدة في نظره، يقول لا عمل اليوم أجهزه، لأن الرزق سيكون فيه كذا وكذا. أو إذا قرأ حظك اليوم فرأى في هناك مشكلة في الطريق أو حادث أو غيره يرجع يصدق. هذا باطل والعياذ بالله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. نعم، إلا البركة والسعادة والفلاح لمن آمن واتبعه. قال شيخنا: المؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية، ولهذا إذا خلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله، ومما ينبه إليه سؤال شيخنا سلمه الله عن كتابة صفر الخير أو قولة صفر القير. يعني بعض المدرسين لما يأتي على السبورة يكتب التاريخ كذا صفر الخير، فقال لا أعرف لهذا أصلا. ولماذا رمضان ليس رمضان الخير وشعبان الخير وشوال الخير؟ يخشى أن يكون هذا نوع تفاؤل بشهر صفر وتشاؤم بغير صفر، فلا تكتب هذه الكلمة، أفضل يكتب شهر صفر كسائر الشهور لأنه لا مزية له عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية. قال الشارح رحمه الله: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. وليس معناه جواز التطير. نعم. ألا إنما طائركم معكم ليس معناه إقرار للتطير والتشاؤم بالطير، لا. قال رحمه الله: وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام. ومن السنة إذا سلم أهل الكتاب عليك أن تقول وعليكم، ترد عليه تقول وعليكم. وسلم اليهود على النبي فقالوا السلام عليك يا محمد، يعني الموت والهلاك. فقالت عائشة: وعليكم وعلى أبائكم وأمهاتكم. قال: لا تقولي هذا يا عائشة، لست بسباب ولا سقاب، قولي وعليكم. إن قالوا السلام يرجع عليه. وكانوا يعطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يقول لهم يرحمكم الله، فيقول لهم يهديكم الله. إذا عطس الكافر عند المسلم هو جالس لا يقول له يرحمك الله، لأنه ليس محلا لها، ليس محلا للرحمة، وإنما يقول له يهديكم الله، هذا من السنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله أئن ذكرتم. وأيضا عفوا، وأيضا لما جاء في حديث عكاشة بن محصن لما قال رجل، فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الشراح يقولون ربما قيل أن هذا كان منافقا، وقيل إنه لم يصل إلى درجة 70,000، فأراد النبي عليه السلام ألا يحرجه ويقول لو أنت لست منه، وإنما قال سبقك بها عكاش. فليتعلم طلاب العلم الأدب وكيفية الدخول إلى قلوب الناس، لأن المسألة ليس أنك تحفظ النصوص، المهم كيف تتعامل مع هذه النصوص، وهذه مسألة مهمة جدا. بعض الشاب عنده حماس زائد، وباسم الغيرة ربما يعني بغض الناس في المنهج السلفي، وهذا غلط، هذا غلط، قد يضر من حيث يظن أنه ينفع. هذا هدي الرسول، عندك هدي الرسول، أهناك هدي أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يجاهد نفسه، لا شك أن الأمر كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يحتاج إلى مجاهدة للنفس. نعم. قال رحمه الله: وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. وعن المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. أخرجه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال الرعوى النزوع عن الجهل كما ذكر الفيروز الزبادي في القاموس المحيط. نعم. يقال أعداه الله، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الظاهر. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لعدوى، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لعدوى فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة راوي هكذا عندكم جماعة أبو سلمة في نسخة مسلمة هو خطأ صواب أبو سلمة. نعم. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قال: وقد روى حديث لعدوى جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، وفي بعض الروايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. يعني احنا عند الآن حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث لا عدوى ولا طيرة. في ظاهرها التعارض ولا لا؟ في ظاهرها التعارض. نعم. فما جواب العلماء على هذا؟ نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على وجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال: في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. نعم. يعني أنها لا تنتقل بذاتها، وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا. قالها ثلاثة. فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير. النقبة أول، إن النقبة من الجرب يعني أول الجرب كما في لسان العرب بالمنظور. قال: النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه من الإبل العظيمة فتجرب كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. نعم. فمن أعد البعير الأجرب الأول إذا كان هذا أخذ من هذا؟ طب أول بعير من الذي أعده وأصابه؟ كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. تكلم عليه تحقيقه. أي حديث مكثير؟ نعم، آخر حديث: فمن أجرب الأول. قال رواه إبراهيم ابن طهمان كما في مشيخته، وابن أبي شيبة في مسنده مختصرة، والإمام أحمد في المسند، والترمذي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن عساكي في تاريخ دمشق. من طريق أبي زرعة ابن عمرو ابن جري ابن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا وهذا إسناد ضعيف لأجل الرجل المبهم لكن له شواهد منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينهما فيجربها فقال فمن أعدى بينها نعم فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول رواه البخاري ومسلم وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا ثلاثة قال فقام أعرابي فقال يا رسول الله إن النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربا وعجب الذنب يعني مؤخرة نعم. قال فسكت ساعة فقال ما أعدى الأول لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيبتها ورزقها رواه الإمام أحمد في المسند ومحمد ابن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة وابن جرير في تهذيب الأثار ومسند علي رضي الله عنه وابن خزيمة في التوكل كما في تحاف المهرة وابن حبان في صحيحه والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن عبد الله ابن شبرمة عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه وسناده صحيح ومنها حديث ابن عباس رضي يعني الله يعني له شواهد الحديث له شواهد نعم. شواهد في الصحيحين من أعد الأول فمن أجزب الأول نعم نعم خلاف نعم قال رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقدر الله وقدره بقدر قضاء الله أن ذلك كله بقضاء الله وقدره والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان من في عافية فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه أن لا يلقي ولذلك نفسه إذا سمع بأرض فيها الطاعون فلا يدخل أما إذا كان داخلها فإنه يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى ويدفع فهل أخذ الإبر والحقن التي تضاد هذا الطاعون قبل نزوله هل هذا يعد نوع من تعذيب الجسد أم أنه جائز لاتقاء هذا الداء يعني لا يوجد مرض يعطونهم تحصينات ضد هذا الداء هل هذا جائز أم ممنوع نعم أصلا لا يوجد مرض يعني تحصينات الأطفال يعطونهم ضد الشلل وضد كذا وضد كذا ها هذا شيء لا يوجد أصلا لا يوجد مرض من باب الأخذ بالأسباب ضد ماذا قبل أن ينزل فهل يجوز هذا قبل النزول هل يجوز استعمال الدواء لا سيما إذا كان الدواء فيه يعني نوع تعذيب للإنسان هذا متنازع فيه بين العلماء مختلف فيه ما بين مبيح ومانع لأنه لا يوجد داء أصلا ولذلك يعني كثير من إخواننا الأعاجم لا يستعمل هذه الأشياء أبدا يمنع مطلقا من أن يعطي ابنه أي تحصين مطلقا لأن هذا لماذا يأخذ علاج ولا يوجد مرض أصلا وبعض العلماء يرى جواز هذا منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيما أذكر يقول بالجواز لأن هذا توقع أن يقع داء يعني يدفعه بمثل هذا الشيء إذا نزل وإذا لم ينزل فهذا شيء خفيف نعم لكن لو أن شخصا لم يأخذه وتوكع الله لا مانع لا يعد هذا من قتل النفس لأنه شيء غير موجود قد يقع وقد لا يقع ما حجة الذين قالوا بما لأن هذا الشيء غير موجود، ما في مرة. لماذا يعذب نفسه؟ كيف يتبع ذلك الشيء؟ الحكمة هي العذاب يعني؟ أين؟ وما حجة الشيخ العثيمين ترد عليه؟ نعم، حجة الشيخ العثيمين ترد عليه. يعني هذا شيء متوقع، قد يقع وقد يضر الإنسان، ومثل هذا شيء خفيف ليس تعذيبا شديدا. يعني القولان فيهما قوة. نعم. كيف تكتب أنت كذا يا معاذ؟ كيف تكتب أنت كذا؟ أنت واللي بجوارك كيف تكتب أنت كذا؟ نعم. يعني هل أرد من جهة التعذيب فقط في اسم جهة الاعتقاد؟ أين؟ لا، تعذيب. نعم. يعني ما عليه يقوم جهة الاعتقاد هنا؟ لا. نعم. قال رحمه الله: والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم. ولأن أصل التداوي متنازع في بعلمه بين الإباحة والاستحباب وبعض قليل أوصال الوجوب. يعني أكثر أهل العلم على أن تداوي نفسه أصل أنه مباح، يعني يستوي فيه الطرفان الفعل والترك. نعم. قال: فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، ولا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في قصف القصعة، ثم قال: قل بسم الله ثقة بالله توكلا عليه، وقد أخذ به الإمام أحمد. ولكن هذا الحديث ضعيف، الله لا يصح هذا الحديث. تكلم عليه. قال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، وابن ماجه في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في شرح المعاني الأثار، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، وابن جرير في تهذيب الأثار ومسند علي رضي الله عنه، وابن حبان في صحيح، والدارقطني في الأفراد، وابن شهيم في ناسخ الحديث ومنسوخه، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والبيهقي في شعب الإيمان. هذا يستوعب كل التخريج. من هو المحقق؟ عتيبي. ما شاء الله. والبيهقي في شعب الإيمان، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وغيرهم من طريق يونس بن محمد قال: حدثنا وفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنذكر عن جابر بن المنكدر ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله به، وعله البخاري والترمذي والعقيلي وابن عدي والبغوي وابن الجوزي وابن القيم وابن مفلح بسبب لين المفضل أخي المبارك ابن فضالة وبما رواه شعبة عن حبيب ابن الشهيد مفضل ابن فضالة أخو المبارك ابن فضالة حلهما ضعيف. نعم. بما رواه شعبة عن حبيب ابن الشهيد عن بوريدة عن سلمان رضي الله عنه، وسيأتي تخريجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسن والحافظ والمناوي في التيسير. الحافظ والمناوي طيب في التيسير، وقد توبع المفضل تابعه إسماعيل ابن مسلم المكي عن أبي زبير عن جابر به، ورواه الطحاوي في شرح معاني الأثار، والله أعلم. أنت في تحقيق آخر؟ نعم. أقرأ. أرفع صوتك يا حمزة. ارفع صوتك. أبو داود في السنن رقم 3925 يعني ضعف البخاري وابن القيم ومن؟ والعقيلي والترمذي وابن عدي والبغوي وابن الجوزي وابن مفلح ضعيف. طيب نعم. وقد توبي عن محمد تابعه اسماعيل بن مسلم بن مسلم المحكي تابعه يعني على هذه الرواية. قال وماذا قال بعدها؟ بعد أن قال تابعه وقد توبي عن أن يفضل تابعه اسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عن جابر به رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار. يعني المفضل لابد من متابع له حتى يثبت حديثه، لكن أظهر أنه ضعيف. يعني البخاري ضعفه، والبخاري من المتوسطين في الجرح والتعديل، ليس متشددا ولا متساهلا، وقد ضعفه من البخاري. يعني البخاري إذا قال فوجد فيه نظر يصح الرواية عنه. نعم. يعني هو أن المحق أكمل وضعفه يعني. نعم المحق يبدو أنه يذهب إلى أنه ثابت، لكن ضعيف عند البخاري. البخاري ومن؟ والترمذي والعقيلي وابن عدي والبغوي وابن الجوزي وابن القيم وابن مفلح. طيب نعم. قال الشارح رحمه الله وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. نعم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني. يعني الرسول يقول فر من المجذوم، فرارك من الأسد، ثم يجلس معه ليأكل معه. يعني هذا أيضا المتن فيه غرابة غريب. نعم. قال ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قاله ابن رجب رحمه الله. قوله ولا طيرة، هذا من الكرامات، ما حدث لهؤلاء من الكرامة. نعم. قال رحمه الله قوله ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى في واو. نعم. لا يوجد واو، لا عدوى. نعم. لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل ولا على هامة هامة التشديد. نعم. لا عدوى ولا صفر ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي يدل على المنع منه. هذا لماذا النفي أبلغ من النهي؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، وأما النهي يدل على المنع فقط. نعم. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا من المتطير به. ووهمه لا في المتطير به من ولا في؟ في. نعم. لا في المتطير به. أنت قلت الكلمات. لا في المتطير به. نعم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا. نعم. وفعلا قد يكون بعض الإخوة عنده نوع خوف في قلبه، لا يوجد شيء هو تجده يعني في فزع شديد، وهذا غلط، يدل على ضعف الإيمان،

إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والدار. إن كان الشؤم، هذه رواية مهمة من الروايات، الشؤم في ثلاث، رواية البخاري: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والدار. يعني لو كان هذا لكان في المرأة والفرس والدار. ومن سعادة المرأة البيت الواسع والمركب الهنيء والمرأة المطيعة، من سعادته امرأة مطيعة ومركب هنيء وبيت واسع. لا عفوا، قال متفق عليه هذه الرواية، الشؤم في ثلاثة. المعروف رواية البخاري: إن كان الشؤم في شيء. يراجع، من يراجعه؟ من يراجع هذا الحديث؟ أنت؟ نعم. لا، لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا أبدا، هذا من التشاؤم ممنوع، هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى لا غير. نعم. بارك الله فيكم. ما معنى قوله ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما ويرايان الشر على وجهه؟ هل هناك هذا قول وصفه؟ لا لا، هذا ولد فيه شر، يعني شاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن يكون فيه شر يؤذي والديه، ليس أنه يتشاءم به، فرق بين كونه هو مشؤوم وجواز التشاؤم به. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبالمناسبة